الحمد لله رب العالمين، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو أحكم الحاكمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، أنعم علينا بنعمة الإسلام، وأكرمنا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الثالثة حول موضوع التوحيد، أو حول النهي عن الشرك بالله سبحانه. جاء الأنبياء جميعا بدعوة واحدة، اتفقت في التوحيد وإن اختلفت في العبادة، فكل الأنبياء قالوا لأقوامهم كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة الأنبياء، وهي دعوة الله التي كلف الأنبياء بها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تلك هي المشكلة، ونحن عندما نستمع إليها نظنها مشكلة سهلة، ومن الممكن أن تحل في عدة دقائق، ولكنها مشكلة بدأت ولم تحل، ولن تحل إلى يوم القيامة، لأن الناس رفضوا عبادة الله وأصروا على معصيته وذهبوا إلى الشرك به. إنها مشكلة إذا نظرت عليها حسبتها سهلة: عبادة الله وليس لنا من إله غيره. إذا كان الأمر كذلك فهو سهل، ولكنها صعبة وشاقة. وهناك من الأنبياء من عاش 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو بهذه الدعوة، وفي آخر الأمر قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. لم يؤمن به ولم يؤمن معه إلا قليل. سيدنا نوح جاء إلى قومه، دعاهم إلى توحيد الله. إذا سألوا يسألون الله، إذا استعانوا يستعينون بالله، إذا أطاعوا أطاعوا الله فقط. هذا أمر سهل، هو يسير على من يسره الله عليه. ظل معهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم. كان الواحد منهم إذا التقى بأخيه قال له: لا تترك إلهك، آلهتكم، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر. أسماء آلهة كانوا يعبدونها من دون الله. في كل أمة هذه الأسماء موجودة، الأسماء ما زالت كما هي في كل أمة. عندما كانوا في الجاهلية كانوا يعبدون اللات والعزى ومناه، وتظل هذه الأسماء تتغير الأسماء ويبقى الشرك على ما هو عليه. لابد للإنسان أن يصنع له صنما ثم يعبده. فظل نوح يدعو قومه وظلوا يضحكون عليه، ماذا قال لهم؟ يقول: فقلت استغفروا ربكم. تجد كلام الأنبياء سهلا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ظل يدعوهم كما قال القرآن ليلا ونهارا، دعا قومه ليلا ونهارا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فكلما دعاهم ازدادوا بعدا عن الله. يقول نوح عليه السلام: وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني هو لا يدعوهم لنفسه، وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. إذا دعوتم فادعوا الله، إذا استعنتم فاستعينوا بالله، إذا توكلتم فتوكلوا على الله، إذا لجأتم فالجأوا إلى الله، إذا أطعتم فأطيعوا شرع الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غير. هذه هي الدعوة. يعني إذا أردت أن تصلي صلي بما شرع الله، إذا أردت أن تصوم فصم كما أمر الله، إذا فعلت شيئا فانطلق من شرع الله سبحانه وتعالى، إذا حلفت فلا تحلف إلا بالله، إذا ذبحت فاجعل نذرك لله. أمر سهل، لا تتخذ من دون الله ند. في النهاية بعد 1000 سنة يقول القرآن الكريم: وما آمن معه إلا قليل. النتيجة قلة من الناس. إذا ذهبنا إلى نبي آخر من أنبياء الله الكرام تجد نفس النتيجة. وإلى عاد أخاهم هود، عاد اسم القبيلة، هود اسم النبي، ماذا قال لهم؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو ذكر هذه الكلمة، انظر ماذا قالوا له: أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بمجرد أن قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا: أنت سفيه. والسفيه هو فاقد العقل وفاقد السيطرة على تصرفاته. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. لم يرد على الكذب ولكنه رد على السفاهة، قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ هل تتعجبون أن الله أنعم على عبد من عباده بتوحيده ورسالته فدعاكم وظل يحدثهم؟ هل تعلم بماذا ردوا عليه؟ قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ انت جاي عشان نعبد ربنا بس؟ ده اللي احنا بنقوله النهاردة. اوعى تفكر ربنا بيحكي لنا هذه القصص في كتابه من باب التسلية، لا، انا وانت بنعمل كده. احنا لغاية النهاردة انا وانت بنقول هذا الكلام. قالوا: أجئتنا، انت عايز نعبد ربنا بس؟ لا، ما ينفعش. ونظر ما كان يعبد آباؤنا، انت عايز نسيب السيد البدوي وابراهيم الدسوقي والحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والمرسي وكل هذه الأضرحة والمشايخ ولا نلجأ إليها ونلجأ إلى الله وحده؟ ده كلامهم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده؟ انت جاي عشان إذا سألنا سألنا الله بس، وإذا استعنا استعنا بالله فقط؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذا كنت صادق خلي شوف ربنا هيعمل فينا إيه. فكذبوه فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. كل الدعوة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي دعوة سهلة، ولكن من الذي يتقبله؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. شوف كلام المشركين. لهذا الله تعالى عندما يتحدث عن الشرك يختم الأمر بالعقل، أن الإنسان المشرك فقد عقله. الذي يشرك بالله أحدا إنسان فقد عقله، يعني الذي يقول مدد يا سيد أو مدد يا ست أو يطوف حول قبر ميت، أليس هو قد فقد عقله؟ لأنه لا يفعل هذا إلا البهائم. أنهم عندما يأتون ببهيمة لتدور حول ساقيها فإنهم يغطون عينها، فهذا الإنسان عصبت عيناه، إنسان غموه ولف، فيذهب إلى قبر ميت ويطوف، المدد يا ست، البركة يا ست، خلي امرأتي تولد، خلي الأرض تنتج، خلي الولد ينجح. الست هتعمل دي كله؟ ولهذا يقول الله عز وجل مخاطبا المسلم والمشرك: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ مين؟ الله سبحانه وتعالى يقول: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ سؤال، أجب على هذا السؤال: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. شوف كلمة شاكرين، الشين قبل الكاف. عندما ينجيهم الله يبدلون الأمر، خلوا الكاف قبل الشين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها، أي من الأمر الذي سألتموه فيه، ومن كل كرب لم تسألوه فيه. يعني ربنا بينجيك من أمور أنت لا تعرفها، يعني في أمور ربنا بنجينا منها وإحنا مش عارفينها، أنت لم تدركها بعد. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض. هذه الأسئلة أيها الإخوة في مجال التوحيد. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ ما هم بيقولوا أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني هل ربنا يكفي؟ فربنا بيسأل: أليس الله بكاف عبده؟ الله تعالى ليس بكاف عبده. ألا يكفي عبده؟ خاصة أن الله تعالى يتعامل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. نحن جميعا الخلق جميعا بالنسبة لله كأنه يتعامل مع شخص واحد، وهذا تقريب لنا لأن الأمر أهون من التعامل مع شخص واحد. هذا في مجال التوحيد، توحيد العقيدة، توحيد الوجهة. في مجال توحيد التشريع، التشريع ربنا سبحانه وتعالى أراد بنا الخير فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بطاعته، هل فعلنا ذلك؟ لم نفعل. هل أطعناه صلى الله عليه وسلم؟ لم نطعه. هل سرنا وراءه؟ لم نسر خلفه. كل واحد منا اتخذ له شيخا، كل واحد ولذلك الجماعة المتصوفة يقولون من لا شيخ له فالشيطان شيخه. جماعة المتصوفين الدراويش تعق قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، يقول لك مولانا من أهل الخطوة، الشيخ مش بيصلي جماعة ليه؟ يقول لك لا، ده هو من أهل الخطوة، بيصلي الظهر في مكة وبيصلي العصر في القدس لما خربوه. فمن هنا بقول من لا شيخ له فالشيطان شيخه، لازم يبقى لك شيخ طريق تأخذ عليه ما يسمى بالعهد، تذهب إلى جاهل تأخذ عليه ما يسمى بالعهد. هذا قولهم. أما المسلم له إمام واحد وليس شيخ، وله نبي واحد وله قائد واحد، هو محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا شرعا، الشرع دي في صلاة، في صوم، في زكاة، في حج، وأنتم تستمعون لا أقول لإذاعة القرآن الكريم لأنه لا يستمع إليها أحد، ولكننا أحيانا نستمع إلى الإذاعة أو التلفزيون عندما يكون فيها شيء عن الدين. أقول لك فاسألوا أهل الذكر، في برنامج اسمه فاسألوا أهل الذكر، يسألون الشيخ أي سؤال في الدين استمع إليه، يقولون له مثلا ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء مثلا، أو ما حكم لمس المرأة الأجنبية، أو ما هي نواقض الوضوء. أول ما يقول لك اختلف فيها العلماء، ما جبناش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت هنا لا تسمع سيرة النبي، وإذا قال رسول الله يقول لك حديث ضعيف، يعني يأتي لك بحديث ضعيف، يقول لك هذه عند الشافعية كذا، وعند المالكية كذا، وعند السادة الأحناف كذا، وعند الحنابلة كذا، ده شرع آخر. هل الإسلام فيه كذا وكذا وكذا كأربع أنبياء خمسة؟ هل الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قسم إلى عدة أقسام؟ وكيف يكون الأمر حلالا وحراما في وقت واحد؟ اذهب إلى الشيخ كما أقول لك وسأله عن عملية الطلاق، شيخ يقول لك امرأتك طالق طالما قلت لها كذا، آخر يقول ليست بطالق، هل هذا هو الدين؟ واحد يقول الزنا حلال وواحد يقول الزنا حرام، طالق معناها إذا عاشرتها فهذا زنا، يبقى إذا واحد بيقول لك لا مش طالق يعني عاشرها، والثاني بيقول لك لا طالق، من هو الصادق؟ من هو الذي؟ لذلك يقول القرآن في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، برأ الله تعالى نبيه من هذا النجس. إن الذين فرقوا دينهم، ومن أجمل القراءات في هذا الموضع إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقول الله في سورة آل عمران ولا تكونوا شوف ربنا بيقول لنا ولا تكونوا فكنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هل تفرقنا واختلفنا؟ نعم. ليس هناك أمر متفق عليه في الدين كله، يعني حتى في صيام رمضان ناس يصومون يوم 30 وناس يوم 29، تجي دولة صامت كذا ودولة، وحتى في الدولة الواحدة تجد ناس أفطروا هذا اليوم وناس صاموه. طب أين الحقيقة؟ هل هذا هو الإسلام؟ ربنا يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا فكنا الذين تفرقوا في كل أمر. لكن المفروض إيه؟ المفروض هو رد الأمر إلى الله والرسول فقط. لو رددنا الأمر إلى مصدر واحد لخرجنا بدين خالص، ده اسمه شرك، شرك التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين. أنت في مسجد واحد، المسجد له إمامان، اثنين أئمة، تسأل ده سؤال يجيب والتاني يجيب إجابة مختلفة في مسجد واحد. طب ماذا يصنع الإنسان؟ ماذا يفعل؟ طب ليه اختلفت يا مولانا؟ أقول لك أصلا درست في الأزهر مذهبي شافعي، والتاني يقول لك لا أصلا دارس حنفي. طب احنا نطلع لما واحد يدخل بين الشافعي وبين الحنفي مش هيخلص. طب والحل؟ يقول لك ما هو كل المذاهب كلها واسع، يعني انت تخش اي مذهب تشوف ايه اللي على مقاسك وتاخده، يعني كل واحد ياخد اللي على مقاسه، اختيارات يعني، داخل محل أحذية. انما المسلم يقول القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. يقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. لو واحد فينا تدبر الآية دي بس، ربنا بيقول فلا وربك لا يؤمنون، ده ربنا اللي بيحلف. عمك الشيخ بتاع كل الجمعة يقول لك لا ده ربنا بيخوفنا، دي مش معناها يعني كده، لا ده ربنا بيخوف الناس. خوف الناس ايه؟ بيقول فلا وربك، ده ربنا بيحلف ويحلف برب محمد اي بنفسه، فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اي مسألة تختلف فيها قل لعمك الشيخ هات لي حديث عن النبي يكون صحيح، لازم حديث ويكون صحيح. يقول لك ده فلان قال وفلان عاد، قل لأني لا اعرف فلان ولا اعرف غيره، أنا رجل أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله إذا سألت سألته وإذا توكلت فعليه وإذا احتميت فبه وإذا أملت ففيه، هو ده لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا أطعت أطعته وإذا احتكمت فإليه، وهو النبي لهذه الأمة، نبي كريم. لما تدرس هذا الكلام تلاقيه سهل، هتقول ما كلام طيب، نلجأ إلى الله ونطيع محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الأمر سهل كما تتخيل؟ إذا هناك كتاب اسمه اللامذهبية وخطرها على الإسلام، هذا الكتاب من أوله إلى آخره يحارب طاعة الله والرسول، يقول لك الناس اللي بيقولوا نطيع الله والرسول فقط دول ناس أغبياء. ليه؟ لأن الأئمة دول إيجوا عشان ييسروا للناس دينهم، هذه الكلمة كفر. يقول لك الأئمة إيجوا عشان ييسروا للناس، يعني النبي عجدها، ما احنا عايزين نعرف النبي عمل ايه، يسر ام عقد، بين ام اغفل، ماذا فعل إيه؟ النبي قعد 23 سنة يعمل ايه؟ يعقد للناس دينهم، ثم جاء الائمة الفضلاء بعد ذلك عشان يسهلوا الموضوع. ده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع الكلمات دي واسمع الكاف اللي في اخر الآية، فإنما يسرناه بلسانك، يعني ربنا يسر الدين مش بلسانهم، بلسانك أي بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وله ما سكن في الليل والنهار. الله سبحانه وتعالى له ما سكن في الليل والنهار، ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إن يطعم ولا يطعم، أنت الشيخ بتاعك بتروح تأكله، أنت إلى آخره، يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ده ربنا بيقول للنبي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ سؤال، ربنا بيقول للنبي قل لا أشهد، لا تشهد معه، كما قال في عملية الطاعة والعبادة، دي في عملية التوحيد الخالص لله. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. في سورة الأنعام يقول في آخر السورة، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. لموا كل الناس، هلم أي اجمعوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. كلمة حرام لابد أن تصدر من القرآن والحديث، كلمة حلال لابد أن تصدر من القرآن والحديث، كلمة مكروه لابد أن تصدر من القرآن والحديث. وكلمة مكروه أوعد فكرها سهلة، لأنني كنت أقرأ صفحة من كتاب يتحدث فيها عن شرب الدخان، فيقول المخدرات حرام، أما الدخان فهو على الأقل مكروه. وكان هناك برنامج استضاف فيه مذيعه واحدا من كبار الناس الذين لو ذكرت لكم اسمهم لتعجبتم، سئل عن الدخان فقال يعني لا بأس بسجارة أو اثنين، طالما في اليوم سجارة أو اثنين ما فيش مشاكل، ما يضرش. رغم أننا لو سألنا طبيبا يهوديا أو نصرانيا أو مسلما هل هناك ضرر من التدخين لقال لك إنه يدمر الحياة، يدمر الحياة، حتى علبة السجائر مكتوب عليه. فكان صاحبنا من مدمني السجائر وإلى أن أصيب بالربو، فسألوه قال يعني لا بأس بسجارة أو اثنين في اليوم، يعني ليه لا تدري؟ وعلى الأقل هي مكروه، هي مكروه. كلمة مكروه أيها الإخوة إذا سألنا عنها في كتاب الله لوجدناها تصل إلى مرحلة الخطيئة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، اللي هو الشرك، حقوق الوالدين، كل هذه الأمور. قال الله في آخرها كل أولئك كان سيئة في قراءة عند ربك مكروها. ثم كلمة مكروه اسم مفعول، من الفاعل، من الذي كره؟ الله سبحانه وتعالى. يعني ما واحد يقول لك دي مكروه، قل له مين اللي كره، مين اللي كره الشيء ده؟ ربنا. ثم أتركه شيء كرهه الله. وطبعا أنا لا أقول السجائر مكروه، لا، ده ضلال مبين، مش مكروه، ده قد تؤدي إلى الموت على الكفر، إذا كانت سببا في وفاة الميت، زي واحد بياخد كل يوم نقطة سم، رويدا رويدا مات، هذا مات بالسم، مات مسموما. لو سألنا الطبيب ما هو سبب الوفاة أقول لك تصلب في الشرايين نتج عن الدخان لمدة طويلة، يبقى هو مات بسبب الدخان، مات منتحر. ده الطبيب هو اللي كتب كده في تقرير الوفاة. فهنا أيها الإخوة، القرآن بيقول قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. كلمة حرام لابد أن تصدر من القرآن، كلمة حلال لابد أن تصدر من القرآن. واحد يقول لك دي حلال، فوائد البنوك حلال، الربا حلال، إلى آخر هذه الأمور، هذا ضلال بعيد، هذا ضلال مبين. وليست هناك حجة في أحد دون رسول الله. هناك مجلة اسمها نصف الدنيا تصدر عن الأهرام، هذه المجلة وظيفتها نشر الفساد الذي هو منتشر أصلا. جاءوا بصورة للشيخ محمود شلتوت وهو يسلم على امرأة عارية، يعني كاسية عارية، يعني لابسة جلعة، لا تستطيع أن تحكم إن كانت هي تلبس ثيابا أو تخلع ثيابا، ليس لها حكم شرعي. يعني إذا نظرت عليها هي لابسة لغاية نص هدومها. لو سألنا هذه عارية أم كاسية، لا تستطيع أن تحكم، وهو يسلم عليها. فكتبوا تحتها، هذا هو الإمام الأكبر، أول واحد قيل عنه الإمام الأكبر هو هذا الرجل، يسلم على هذه المرأة، إذن السلام ليس بحرام. ما تقعد مع واحدة وتسلم عليها مش حرام. ليه؟ لأن الشيخ محمود شلتوت سلم على واحد. الشيخ محمود شلتوت ده كان امتى؟ كان من حوالي 20 سنة مثلا، 30 سنة. يبقى هو الإسلام نزل على الشيخ محمود شلتوت أو على الشيخ طنطاوي أو على الشيخ البنهاوي؟ لا. ونفترض أن الشيخ فلان شرب خمرا، نكتب تحتها إذا الخمرة حلال. الشيخ فلان سب الدين، إذا نكتب تحته سب الدين حلال. ليس هناك أحد يحكم على الإسلام، الإسلام تعاليم، قال الله قال الرسول، مش أشخاص. احنا ظننا الشيخ محمود شلتوت سلم، اذا السلام حلال خلاص. واحنا ناس لا بندور على سلام ولا على كلام، هذه امور تافهة بالنسبة لنا. فالتشريع لا يؤخذ من فلان، يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فعلت ذلك فهذا اسمه التوحيد، اذا مت على ذلك فالله تعالى يضمن لك الجنة. في حديث أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا قصة معاذ، ورواه أنس بن مالك عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عند الصحابة لا تضر كما هو معروف عند أهل الحديث. معاذ بن جبل يقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، كان ماشي ورا النبي في صفر، فقال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار ساعة، فعل ذلك ثلاثة. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ هل تعرف ما هو حق الله على عباده؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شوف كلمة شيئا، ولا يشركوا به شيئا، يعني لا حجر ولا بشر ولا شجر ولا شيء، ألا يشركوا به شيئا، لا تشرك بالله شيئا. قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ إذا مات الإنسان لا يشرك بالله شيئا، يعلم أن الخير من عند الله وأن الشر بيد الله، وأن الرزق من عند الله، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن محمدا حق، وأن النبيين حق، وأن القرآن حق، ويؤمن بأن الله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه، وأنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأنه كاشف السوء، وأنه رافع الضر، وأنه بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن محمدا جاء بالبينات والهدى، وأنه لا طاعة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا مات على ذلك قال: أتدري ما حق الله على العباد إن هم فعلوا ذلك؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبه. إذا مات الإنسان على هذا لا يعذب، الله تعالى يتجاوز عن سيئاته، يغفر سيئاته، ولكنه لا يؤمن بذلك كلاما قول وعمل. حق الله على العباد ألا يعذبهم إذا هم ماتوا وهم لا يشركون بالله شيئا. أسأل الله تعالى أن يتوفني وإياكم ونحن على توحيده، وألا نشرك به شيئا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكان ناصحا أمينا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وتابعيه وصحبه ومن دعا بدعوته ونهج نهجه وسلك مسلكه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لقد أرسل الله تعالى لنا شرعة ومنهاجا، بعث الله لنا هداية ونورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذا تركنا كتاب الله سرنا في الظلام، لأننا تركنا النور أن نمشي فيه، فإذا بنا نتخبط، وإذا بجميع أمم الأرض تستهين بنا، لأننا تركنا كتاب ربنا وسنة نبينا، ولجأنا إلى أمور أخرى، فصرنا أزل أمة وجدت على وجه الأرض، بسبب أننا تركنا العزة في إسلامنا وفي ديننا. لهذا أيها الإخوة، فإنني أختم دروس التوحيد بما بدأت به: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي آية: ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. افترى، شوف الافتراء، يقول لك لا تفتري علي، أي لا تدعي علي ما ليس فيا. افترى، جعل لله ندا، جعل لله مساعدا، جعل لله معينا. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله كان منهم من يجاهد في سبيل الله، وكان منهم من يقاتل لرفع راية الإسلام، وكان منهم من ينصر دين الله ويحذر الناس من الشرك. هؤلاء الذين نذهب وندعوهم، يعني لا شك أن في هؤلاء الموتى ناس صالحين، منهم من جاهد، منهم صحابة، كالذي يذهب إلى الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا رجل صحابي، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل كريم مجاهد، مات شهيدا في سبيل الله، وهو يقاتل الحاكم الظالم في هذا الوقت، وقتل هو وأهل بيته قتلة شنعاء. فهذا الرجل عاش يدافع عن الإسلام، عاش يدفع الشرك. تقوم أنت تروح تشرك عنده؟ لو قام من قبره لقاتلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لحاربك. فهو بريء مما نفعل. وهناك صالحون كثر انتشروا في أنحاء الأرض، ولكن العيب فينا وليس فيهم، إنهم ناس صالحون منهم صحابة ومنهم مجاهدون ومنهم ناس عاشوا في نشر العلم ونشر التوحيد. فلهذا أيها الإخوة احذروا من الشرك، احذروا من الشرك، لأنه أسوأ شيء تقابل الله به هو الشرك. إذا قابلت الله بشيء من الشرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ما فيش حل. قال ابن مسعود: وأنا أقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فيقول النبي: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، اللهم أسبغ علينا رحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بالإسلام كيدا فكده، اللهم من دبر للإسلام شيئا فاجعل تدميره في تدبيره. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعرفها إلا أنت. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. عليك بأمريكا فإنها لا تعجزك، وعليك بمن تآمر على هذا الدين العظيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر كل من خرج مجاهدا في سبيلك، وأقم الصلاة.